بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد دخل المسجد وصلى ركعتين، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى ركعتين سوى السابقتين، ثم أيضا أتى وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب في المرة الثالثة وصلى ركعتين أيضا، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال عندئذ هذا الرجل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، والسنة عند التكبير أنك ترفع يديك وتستقبل بهما القبلة، وإما أن تحادي بهما منكبيك أو تحادي بهما أذنيك، كل هذا قد ثبت في السنة. ثم تضع اليمين على اليسار على صدرك، وهذا أقوى ما ورد. فإما أن تقبض، تجعل كفك اليمين على كفك اليسار والرزق والساعد، وإما أن تضع كفك اليمين على ساعدك الأيسر. كلا الصفتين قد جاءتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تستفتح، تقرأ بدعاء الاستفتاح وهو سنة، ثم تقرأ بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. ثم إن قرأت بما تيسر من القرآن فبها ونعمة، وهذا أيضا سنة وليس بواجب، وإنما الفرض والواجب هي الفاتحة. ثم تكبر للركوع، وفي تكبيرك للركوع هناك أمرين لا بد أن تأتي بهما. الأمر الأول، بارك الله فيكم، أنك تنحني بحيث تصل يديك إلى ركبتيك في حال انحنائك، ومن السنة أن تضع كفيك على ركبتيك كهيئة القابض، هذا من السنة. ومن السنة أن يتساوى ظهرك مع رأسك، فلا بد تصل يديك إلى ركبتيك. إذا لم تصل يديك إلى ركبتيك لم تأتي بالركوع الشرعي، وبالتالي لا تصح، لا يصح لك هذا الركوع، وإذا لم تفعله بطلت الركعة، وبالتالي تبطل الصلاة التي هي مبنية على الركعات التي تكون في الصلاة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنك تطمئن، وهذا ما جاء في الحديث السابق، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فبعض الناس بسرعة قبل أن يطمئن يرفع، هذا لا تصح له صلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهي أنك تلبس شيء يسير بحيث تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وكلما زدت كلما كان أحسن. ومن السنة طبعا في أثناء ركوعك ترفع يديك، ويكون التكبير عندما تبدأ بالانحناء، تبدأ بالانحناء تكبر. نعم. بعد ذلك طبعا كما تقدم، إذا قلت غير بعد التسبيح غير سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ترفع. أيضا في رفعك لا بد من أمرين: أن تعتدل قائما بعض الناس قبل أن يعتدل قائما يهوي للسجود، هذا لا يصح له هذا الركن، لا بد أن تعتدل قائما. قال في الحديث السابق ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما. وهذا الأمر الأول. الثاني كما تقدم أنك تطمئن، تعتدل ثم تطمئن في حال اعتدالك، ومن حين تبدأ ترفع تقول سمع الله لمن حمده، طبعا هذا إذا كنت إماما أو منفردا. نعم. ثم إذا اعتدلت قائما تقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. كل هذه الألفاظ الأربعة في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك تكبر للسجود، ولا بد من أمرين في حال سجودك. الأمر الأول أن لابد سبعة أعظم تكون على الأرض، الجبهة والأنف هذا عظم واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ما الذي يفعله بعض الناس؟ يضع جبهته ويرفع أنفه، هذا عند بعض أهل العلم لا يصح له السجود، فلابد جبهتك وأنفك على الأرض. نعم. بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع إحدى القدمين على الأخرى في حال سجوده. لا، غلط هذا، لابد أن تكون أصابعك منثنية على الأرض، ومن السنة أن تقارب بين قدميك، هذا من السنة كما دل على ذلك حديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيحه. هذه الأعظم السبعة لابد تكون كلها على الأرض. الأمر الثاني أنك تطمئن، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لماذا لم تصح لهذا الرجل الذي صلى بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة مع أنه ثلاث مرات وهو يعيد؟ لأنه لم يطمئن. فبعض الناس ينقرها نقر، السجود ينقر نقر، هذا ما تصح الصلاة بهذه الطريقة. فلا بد أن تطمئن وتقول وأنت مطمئن سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم بعد ذلك ترفع. ولا بد من أمرين أيضا، الأمر الأول هو أن تجلس. نعم. والسنة في الجلوس أنك تنصب اليمين وتفرش اليسار وتجلس عليها وتطمئن، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وأنت مطمئن ليس في عجلة شديدة، رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر، لا، رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن زدت فهذا أحسن وأكمل. ثم بعد ذلك تسجد كما سجدت في المرة الأولى، ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها، وبالتالي تكون قد أتيت بصلاة موافقة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. ونسأل الله عز وجل أن يقبل منا صلاتنا وجميع أعمالنا، نسأله جل وعلا بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتولانا في الدنيا وفي الآخرة. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا نحن ووالدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين. هذا وبالله تعالى التوفيق.